فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الجزء 39 الجزء 39 الآية 60. هنا سيدنا موسى طلب من ربنا انه يجعل لقومه مشارب، عاوز لهم مشرب ميه. بيقول هنا هو الامامين بيقولوا اذا استسقى واذا استسقى موسى لقومه، اي طلب السقيا من الله لقومه، طلب ان هم يشربوا، يقول لهم عيون ماء للشرب، لان هم وصلوا الى الصحراء فعطشوا، نزلوا في التيه اي نزلوا في الصحراء، فطالما ماشيين في الصحراء بعد ما عدوا البحر فغلب عليهم العطش. فسيدنا موسى عليه السلام طلب لقومه سقيا ميه، يعني ربنا قال له فقل نضرب بعصاك الحجر، الحجر دوت كان له شكل املس مربع رخام، حجرة معينة كده ربنا أمر بيها، أمر سيدنا موسى إن هو يضرب هذه الإيه الحجرة. خد بالك علشان من ضمن الناس اللي كانت بتهاجم القرآن الكريم والإسلام بيقولوا أن الحجر عكس الصخر، عكس الصخر، ولما كانت الصخرة أو الحجر اللي اتقال عليها القرآن هي لها طبيعة من طبيعة الرخام فهي صخرة مش إيه مش حجر. لكن احنا لما في اللغة العربية عندنا كل ما هو صلب جامد في الأرض بنقول عليه حجر، طالما أمكن ايه اقتلاعه نقول عليها صخور ونقول عليها ايه حجارة. بس احنا في اللغة العربية بنقول على الصخر لما يكون كبير الحجم، نقول الجبل ده صخر، لكن لما يكون الصخرة نفسها صغيرة أو يبقى إيه نقول عليها إيه حجر. فانفجرت انشقت وسالت، أي لما ضرب سيدنا موسى الحجر هذا الحجر تشقق وخرج منه الإيه المياه، خرج منه كم عين؟ منه 12 عينا. ليه 12 عينا؟ لأن عدد أصباط اليهود كانوا 12 صوت. احنا قلنا المرة اللي فاتت في الدرس أكبر العار، أكبر عار على المسلم إنه ما بقاش فاهم القرآن ومش عارف تفسيره، أكبر صورة سيئة للمسلم، لأنك لما ما تعرفش تفسير القرآن اللي أنت أصلا المفروض ملزم بيه وأنه أصلا دستورك وأنه أصلا دستور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرفش معانيه ده يبقى عار على كل مسلم. علشان كده بالذات في التفسير، في الدروس بتاع التفسير لازم تبقى مصحصح، لازم تبقى فاهم، عشان لو حد سألك عيب، عيب مسلم ازاي وما تعرفش المعاني، قرآنك ازاي وما تعرفش معانيه، قرآنك ازاي اذا كنت راجل او سيدة ما تفهمش معنى القرآن ازاي، ازاي حتى اللي ما بيقدرش يقرأ وجب عليه معرفة المعنى بالسمع. لما نقول ليه اثنت عشر عينا، علشان هما كانوا كم سبط؟ اتناشر سبط، اتناشر من الاسباط مجموعات، اتناشر بطن، اتناشر بطن، اتناشر مجموعة، اتناشر اسمهم تعدد الاسباط. قد علم كل اناس، قد علم كل اناس، كل سبط منهم قد علم ايه مشربه، يعني موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم. لما نقول السبط ده له الميه دي اللي عندي، والسبط ده له العندي، والسبط ده له العندي، كل واحد حددت له عين بيشرب منها، ما يشربش منين؟ من التانية، وهو ده له تأويل. تمام؟ يبقى كل سبط من الأسباط له عين مخصصة له يشرب من هذه العين، ولا يشاركه في هذه العين أحد، محدش بيشاركه فيها. قد علم، دي معناها قد توكيد، علم المعرفة التامة بمصدر العين اللي ربنا خصصها ايه له. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المقصود بها ان مهما اوتي العبد من رزق او من شرب فلا بد ان يقتصد، لابد ان ايه يقتصد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف في الماء ولو كنت على شاطئ نهر، يعني لو انت على شاطئ نهر وبتتوضى حرمت الايه، حرم الاسراف. والافساد هنا ان انت تيجي على النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك وتبذر فيها من باب ايه؟ حفظ النعم. يقول ايضا هل ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر على انه يسقي قوم سيدنا موسى تنزل عليهم المطر ويبقى في بحر، ولا في قصدي في نهر وتبقى في عيون ميه؟ قادر، انما امر سيدنا موسى بالعمل علشان تفهم ان الانوار الالهيه التي تتنزل على قلب المريد اللي هو قلبه حجر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال أم على قلوب أقفالها فهي كالحجارة. الجائز خروج النور منها بشرط العمل، يعني مفيش عبد هيقعد كده ساكت مستني ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه النور، لا، في الشريعة كان ممكن ينزل المطران. نفس الحال ده هو حال سيدنا إسماعيل عليه السلام لما ستنا هاجر تركها سيدنا إبراهيم وبحثت عن مياه. لما لقيته بيبكي بحثت عن مياه تدور على مياه عشان سيدنا إسماعيل يشرب. اللي عندي خرجت مياه ما زالت حتى الآن وحتى يوم القيامة تسقي جميع البشر وهي ماء زمزم. خرجت من أسفل قدم سيدنا إسماعيل لما ضرب الحجر برضه بإيه؟ بقدمه. بنفس المنوال في غزوة الخندق المسلمين شعروا بالعطش، المية مفيش، قال صلى الله عليه وسلم ائتوني بسهم، فجابوا له سهم فحطه في القوس فضرب في الصخر أو في الحجر فخرجت مية. إذن الماء يخرج شريطة الايه؟ العمل. فعلشان خاطر يخرج ماء العلم او النور من القلب لابد ان يكون هناك لابد ان يكون هناك عمل. العمل هنا الضرب. من ايه الضرب؟ قال إن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصماء كان قادرا على إروائهم بغير ماء، ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه وإيصال محل الاستغاثة إليه، وليكون على موسى عليه السلام أيضا في نقل الحجر مع نفسه شغل وعمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الذاكر، فقال من تقرب إلي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فيبدأ العبد بالإيه؟ بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه فين؟ في الاجتهاد. ولذلك كلفه أن يضرب بالعصا كنوع من معالجة ما أمضى حكمه عند استسقائه لقومه. ده الإمام القشيري. ثم أراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم جاريا على سنته. قد بالك اثنتا عشر عينا قد علم كل أناس مشربه، يعني قد علم كل أناس سنته. تحط لكل سبط من الأسباط تحط لهم شرع شريعة ونظام وقانون، ما ينفعش حد ايه يخش فيه. ملازما لحده، الحد بتاعه اللي هو حدد له، غير مزاحم لصاحبه. فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربه. كل مجموعة كل سبط حتى تطلع علامة، واللي هو ايه بقى العلامة بتاعته؟ مكان خروج الايه؟ الماء. 12 عين ب 12 سبط ب 12 قانون ب 12 ايه؟ التزام. فهؤلاء لا يردون مشرب الآخرين، والآخرون لا يردون مشرب الأولين. لا يرد على مشرب ده، ولا ده يرد على مشرب أخوه. عشان كده ليه قال عالما كل أناس مشربهم. خلاص. وحين كفاهم ما طلبوا امرهم بالايه؟ بالشكر. طالما اتممت نعمتي عليكم وجب عليكم الايه؟ الشكر. ما حصلش. وحفظ الامر وترك اختيار الوزر. فقال ولا تعثوا في الارض مفسدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اذا اعطى العبد نعمه وجب عليه الا يسرف في هذه النعمه وان يجعل هذه النعمه في طاعه مين؟ في طاعه الله، ولا يجعلها في معصيه. فان كان ربنا كرمك بصحه فاستخدم صحتك في العباده، واستخدم صحتك في خدمه الناس، واستخدم صحتك في السعي على الرزق. وزادتك مال فاستخدم مالك للانفاق على الفقراء، واستخدم مالك في الانفاق على المساكين. ومع ده ومع ده ومع ده وجب عليك الا تسرف ولا تبذر. قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وهنا ال 12 عين ب 12 صفت معناها ان المناهل مختلفة والمشارب متفاوتة. كل واحد له منهل وكل واحد له مشرب، والمناهل والمشارب ايه؟ المناهل مختلفة والمشارب متفاوتة. وكل يرد مشربه، كل واحد يروح على ايه؟ على مشرب. فمشرب في ايه المشارب دي؟ فمنهم مشرب عذب فرات. عذب فرات عذب فرات ومشرب ملح أجاج. وملح الأجاج لدى إنكار نعمتنا. ومشرب صاف زلال ومشرب رائق أو شال. ومعنى الشال القليل يخرج من جبل أو من صخرة. وصائق كل قوم يقودهم، ورائد كل طائفة يسوقهم. على كل صفت في قائد أو رائد يقود الايه؟ الجماعة. بص بقى، وهنا تتفاوت النفوس، فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات. عايز اكل، عايز اشرب، عايز البس، عايز اجيب، عايز اشتري. والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات، والارواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات، والاسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات. ودي مقصود بها شهود التجليات. ما هي مناهل الحقائق، فلتنهلوا من صرف رائق خمرها. كلا بيتكلم عن حدوث التجليات. يبقى الأسرار ترد مناهل الحقائق، ترد ترد بالتاء ترد لا ترد أي تورد على المنهل، مش تريد. لا، الأرواح القلوب ترد مشارب التقوى والطاعات، يعني الذي يراد عليها، الذي موردها موردها الايه؟ التقوى والطاعة. والأرواح موردها الكشف والمشاهدات. والأسرار موردها مناهل الحقائق والمرسومات، ثم عن الإحساس والصفات، ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات. يبقى إذن اختلاف المشارب، اختلاف المشارب. قد علم كل أناس مشربه. طب ده بقى في النسبة لعلم الشريعة. قد علم كل أناس مشربه. الأناس هنا أو علم، قد علم إيه؟ قد علم كل أناس هنا، الأناس هنا الأسباب. 12 عين ب 12 سبط، كل سبط عليه قائد أو رائد، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما نزلوا في الصحراء، بعد ما هربوا من فرعون ودخلوا الصحراء عطشوا احتاجوا مية، ربنا سيدنا موسى طلب من ربنا المية، ربنا قال له اضرب بعصاك الحجر، فخرجت منها 12 عين، كل عين لها صفاتها ولها خصائصها ولها مشربها ولها مناهلها. كل أناس عارف ايه مشربها. انا بس خد بالك، الأناس هنا أناس تانيين. إيه الأناس التانيين دول؟ النفوس، أناس القلب، أناس الروح، أناس. طب مشربهم فين؟ النفوس تورد عليها موردها المنى والشهوات. تلاقي راجل بيشتغل 24 ساعة. طب خفف، لا عشان اجيب واجيب واجيب واجيب واجيب واجيب واجيب وما يخلص ان انا اجيب خالص. شغال. فمورد النفوس المنى والشهوات، ومورد القلب التقوى والطاعات. اللي هيجي على القلب التقوى والطاعات. مورده فين؟ التقوى والايه؟ والطاعات. طب والروح؟ الكشف والمشاهدات. وفي اعلى من الروح الجسد، الذات. ظهرت ذات لذات في صفات من صفاتي، وبدا للنفس نفس ساكنت في حركاتي. ظهرت ذات لذاتي، اسمها تبدل الصفات السمعة الى الصفات الالهيه. ما زال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمع الذي يبصر بي. سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسير بها. رواية بتقول حتى يكون عبدا ربانيا يقول في كل شيء كن فيكون. طيب هذا الجسد، هذا الجسد اللي هو كبر وتخن من أكل الأرض، مطعمه منين؟ من الأرض. مشربه منين؟ من الأرض. إذن أنت في هذه الحالة موطنك الأولى، مشربك الأول النفوس. فإذا ترقى العبد وتنزل نور الإله على القلب، القلب ده موطن الطاعات، موطن التجليات، وأفاض القلب عن نور على القلب، انتقل هذا النور إلى الروح، فظهر له المكاشفات، بدأ يبقى عنده إيه؟ مكاشفات. لذلك اللي يكون لسه في ذكر اللسان ويحصل له مكاشفات يبقى ده اسمه تنوير ظلماني. فالمكاشفات تحدث للروح، والفراسة تحدث في القلب، لأن المؤمن ينظر بإيه؟ بنور الله. عيني إيه؟ عيني قلبه. الروح جاهزة للمكاشفات. فمن لم يكن قد أفاض نور الإيمان من قلبه إلى روحه فلا مكاشفات. طب ولو حصلت المكاشفات، واحد لسه في مرحلة تانية بيشوف، بيشوف مين؟ بيشوف خيال، خيال المآتة. ما لم ينتقل ويترقى من ذكر اللسان إلى ذكر القلب يكون لديه فراسة. وإذا انتقل النور من ذكر القلب إلى ذكر الروح يكون لديه مكاشفات. طب وبعدين؟ فإذا انتقل النور الإلهي من الروح إلى الجسد، أي انتقل إلى مرتبة ذكر الاستلام اللي هو حتى يصبح عبدا ربانيا، ظهرت ذات لذاتي في صفات من صفاتي، ظهرت ذات تانية، جسم تاني بشكل تاني. الجسم التاني ده له غذاء، مش غذاء الأرض، لأنه لا يتحمل النور الإلهي إلا إذا كان هذا الجسد مؤهلا لنزول هذا النور الإلهي عليه. تظهر هنا اختلاف الصفات، فيكون العبد مؤهلا للسمع الإلهي والبصر الإلهي. وإن سألني، الحديث يقول وإن سألني لأعطينه، قل له يا رب لبيك عبدي، وإن استعاذني لأعيذنه. الرواية الثانية يقول حتى يصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. انت عايز اكتر من كده؟ بس الكلام ده امتى بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما في الحديث القدسي قال الحديث، بس قالوا عشان اهل التفسير يفسروه، فقال مثلا عبد تقرب الله بالنوافل حتى احبه، حتى أحبه. لما تمسك المصحف كله تلاقي ربنا في كل حاجة يقول والله يحب المحسنين. المحبة مخصوصة مين؟ المحسنين. ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. العبد لو انت ذكرت ربنا باللسان، ربنا يحب لسانك، بس العينان لا تمسهما النار، عينا بكت مخشية الله وعينا باتت تحرس ايه في سبيل الله. فاذا ذكر لسانك ربنا حب لسانك، فإذا ذكرت بالقلب أحب الله لسانك وقلبك وتجلى بأنواره على قلبك. فإذا ذكرت الله باللسان والقلب والروح أحب الله لسانك وقلبك وروحك. فإذا ذكرت ربنا بكلك أحبك الله كلك، جسدا وإيه؟ وروحا وإيه؟ وقلبا وإيه؟ ولسانا. لأن ربنا يقول والله يحب المحسنين، يعني ما فيش عندك استثناء. قال هنا فيها إيه؟ ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلا للسان. قلنا ظهرت ذاته من ذاته نفسه لها في وجه ايه ذاته لها في نفسها وجهان للسفل وجه والعلا للثاني. ان قلت واحدة لو قلت ان هما الاثنين واحد صدقت. وان تقل اثنان حقا انهم اثنان بل في الحقيقة فانهم لمثلث يعني ثلاثة. واحدة ليه الناس اللي قاعدين, واحدة ليه السير اللي فوق, واحدة ليه للتجلي. ربنا يقول كده قد علم كل أناس ايه مشربهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طلبوا مية مش لاقيين مية, ربنا اداهم 12 عين دخلوا في الاكل بقى. لن نصبر على ايه على طعام واحد. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فول وعدس وبصل حاجة يعني ربنا عيد. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير, اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أو قالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام, أي على نوع واحد من الطعام. إيه هو الطعام ده؟ كان طعامهم المن والسلوى اللي احنا بنقول عليه إيه طائر السمان. طائر السمان والمن دول ما بيسيبوش عفن في البطن وبيخلوا الريحة بتاعة البني آدم حلوة داخلها في البصرة والثوم والعدس والفول. فادعوا لنا ربك يخرج لنا يطلع لنا حاجة يعني مما تنبت الأرض. ليه؟ عارف هم في الصحراء هما هم ايه يعني ما عندهمش تسليم وتصديق. كمان مع كل ده ما عندهمش تسليم وتصديق, عشان كده ربنا قال عليهم اكثر كفرا ونفاقا العرب. ما هم اصلا من اصل العرب. قال ايه؟ قالوا له عايزين حاجه تخرج من الارض كده تطلع. يعني انت بتبعت لنا طيور, طب ما تعمل لنا معجزه كده والارض تطلع نبات تطلع من الارض نبات. عايزين علامه, عاوزين بيان, بس هم مش عايزين يقولوا له دينا علامه. قالوا له عايزين يعني بلاش بالمن والسلوى, احنا بناكل, احنا عايزين نغير. لا عايزين يشوفوا يحرقوا سيدنا موسى يعني يطلع لهم معجزه عشان يصدقوا. شيئا مما تنبت الارض منها للبيان, البقل وبقلها وبقلها وقسائها وفومها اللي هو الحنطه يعني القمح وخلافه, والعدس والبصل. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف, أي أتأخذونه بدله. فأبوا أن يرجعوا عن طلبهم. قالوا له لا كده كده احنا عايزين ناكل الفوم والعدس والبصل. فيقولون بتستبدلوا ده بده. الهمزة للاستنكار, أتستبدلون ايه ده؟ حد يسيب ده ويطلب ده؟ تستبدلون؟ الدناوة الخيرية هنا بمعنى يا مشي؟ هنا الدناوة والخيرية يعني ال ال ال المن والسلوى خير بيساعد على الذكر ويساعد على العبادة وينظف البطن وملوش ريحة. وده عشان عطاء سماوي. وعطاء من ربنا. أما العدس والفول والبصل بيركن في البطن ويخلي الريحة وحشة والعرق ريحته وحشة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والثوم يوم الجمعة. وهنا أي أتأخذونه؟ تأخذونه بدله، والهمزة للإنكار. فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا، أي انزلوا مصر من الأمصار، فإن لكم فيه ما سألتم. منين؟ من النبات. انزلوا مصر. حلو؟ لكم ما إيه؟ اللي انتوا عايزين تاكلوه. وضربت أي جعلت عليهم الذلة والمسكنة، أي أثر الفقر من السكون والخزي، وإن كانوا أغنياء. خد بالك بقى، لزوم الدرهم المضروب، لكنه رجعوا بغضب من الله. يعني مع إن معاهم فلوس ودراهم، طب هيجيبوا بقى إيه؟ هيشتروا بقى إيه؟ مفيش. مفيش. واضحة دي؟ وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي هذا الضرب والغضب، بأنهم أي سبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الإيه؟ النبيين، كسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، وكانوا يقتلون ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. كرر ده للإيه؟ للتأكيد. يقول كمان لم يرضوا بحسن اختياره له، ربنا اختار لهم ده، فما رضيوش بحسن اختيار ربنا ليهم. ربنا اختار لهم المن والسلوى، وده اختيار اللي هو رزق إيه؟ سماوي. إذن أنت أيها المريد، إذا أنت رضيت أو تعاميت عن الرزق السماوي الذي يأتي بالأوراد والأذكار والعبادة، ورضيت برزق الأرض اللي بيخرج من الأرض بحثاً عن المال، فأنت كده استبدلت الذي هو إيه؟ أدنى بالذي هو إيه؟ خير. يكون النتيجة اللي يسد الذي هو أدنى بالذي هو خير، يردهم إلى مقامات الهوان. فبدل لما يكون بتعمل أوراد وأذكار وصالح، ولك عند ربنا ولك عند الناس هيبة، تصبح لك عند الناس مهانة، تبقى هين عند الناس. الذكر والأوراد يولد العلم، والعلم يكسو العبد أجمل حلته. إذا أنت سبت ده وبحثت بغيتك المال، وتركت بحثت عن أرزاق الدنيا في البطن، تأكل وتشرب، وتركت أرزاق السماء، يكون الحال على العبد بين الناس حال الهوان بعد حال العزة. واحنا قلنا زي ما قلنا كده مع المريد بتاع سيدي احمد الرفاعي لما قال له يا حمال الخنازير اللي هو كان اول له شكل وله هيبه وله نور، فلما ترك الذكر والعباده واتجه الى البحث عن الدنيا فقد هذه الهيبه وهذه الايه العباده. وربطهم بادامه الخذلان، ديموميه الخذلان، فدائما يكون الباحث عن الدنيا خذلان ضعيف عند الناس، ليس له قيمه عند رب الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهوا أتستبدلون، فلما أصروا ورضوهم إلى ما اختاروا لأنفسهم من خسائس أحوالهم، وحين لم تنجح فيهم النصيحة أدركتهم النقمة والفضيحة. لذلك تلاقي المريد لما يكون بيعمل أوراد وأذكار بيبقى ماشي مطمئن، أبسط اطمئنان إنه لو الموت فجأه في أي لحظة هو ذاكر ويموت على إيه؟ على حسن الخاتمة. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بواس عليه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا عبد الله 40 سنة ورجلا عصى الله 40 سنة. حديث عشان يورينا الخواتيم. فأما العابد فقد حن إلى الدنيا. نرجع للدنيا كده، شوف القصة، عايش كده مع اخويا وعمل شويه حاجات حلوه كده زي اللي هو بيعمله التمطير. اشوف نفسي شويه. واما الفاسد فقال اذهب الى اخي لعل الله ان يهديني. ما عملش حد نوى بس نيه، فتحرك كل منهما تجاه الاخر. العابد نازل عشان يبرطع في الدنيا، والفاسد طالع عشان يعبد ربنا، فتقابل فمات كلا منهما. الاثنين ماتوا. اما الاول العابد فدخل النار بسوء الخاتمه، واما الفاسد فدخل الجنه بحسن الخاتمه. عشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يرضى عن نفسه بأمور الدنيا ويهمل رزق السماء تدركهم النقمة والفضيحة. ويقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم لأنهم لم يرضوا أنفسهم بطعام واحد، ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد. شوف معنى الطعام هنا بتاعك انت ايه؟ احنا قلنا قد علم ايه كل الناس ايه مشربه، قالوا نصبر على طعام واحد. انه طعام الواحد اللي هو الرزق اللي جاي منين؟ من السماء، اللي هو الأنوار الإلهية. ما صبروش على الأنوار اللي هي، احنا قلنا القلب له ايه؟ مطعم ومشرب. النفس لها مطعم ومشرب، ها، والقلب له مطعم ومشرب، والروح لها مطعم ومشرب، والذات لها ها ما مطعم ومشرب. يقولوا يقول في فخر الدين طعم غراما والصبابة مشرب. طعموا غراما والصبابة مشرب والحب سلواهم ظموا أوجاع. ده حال الصالحين الأولياء. أما هنا فمن يكتفي؟ قالوا يا إحنا مش عايزين طعم واحد، فما رضيوش بمعبود إيه واحد. نقعد نعبد رب موسى مالي أما عاملين عجل. حتى قالوا لموسى لم يرضوا لأنفسهم طعام واحد ولم يكتفوا في دينهم بمعبود واحد، حتى قالوا لموسى عليه السلام لما رأوا قوما يعبدون الصنم يا موسى اجعل لنا إله كما لهم إله. وهكذا صفة أرباب التفرقة. إيه أرباب التفرقة؟ يوسف فقر الدين وحاسروا من وسيط السوء بينكم، اسمهم أرباب التفرقة. لأن الاجتماع على شيء واحد في الله يولد الهدى ويؤدي إلى الصلاح. الاجتماع على شيء واحد في الله يؤدي إلى الهدى والتقوى والصلاح. فإذا ما تفرق الفرقة يقول عليها اسمه أرباب التفرقة، فابتعد الجماعة وابتعدت الجماعة عن التوحيد الإلهي والنور الإلهي. قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لما ذكر إيه؟ الله وحده. لكن قالوا لك اجعل لنا إلها كما لهم إله. واضحة دي كده؟ يبقى نقول وإذا استسقى موسى لقومه فكن نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حاضر. إجمالا بقى إجمالا بعد خروج وانتصار اليهود على فرعون ومرورهم إلى الساحل دخلوا في الصحراء قعدوا في الصحراء مفيش مية. رب سيدنا موسى استسقى الماء لهم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أمره إن هو يضرب الحجر، ضرب الحجر بعصاه خرج من الحجر 12 عين كل عين لها سبط من الأسباط كل عين لها شريعة ولها منهل ولها مشرب يقود هذا السبط قائد أو رائد لها مجموعة الأسباط وكل مجموعة لها مشربها الخاص الذي لا تتعدى منه على الآخرين. ده معنى الآية معنى الآيات دي تمام؟ في علم الحقائق أن كل أناس لهم مشربهم ومطعمهم، فالنفس لها مشرب ومطعم، المنى والشهوات. علشان كده يوصل لفخر الدين وجدت السير نحوي لا تمنى. بتقولش والله الواحد يعني يتمنى ان ربنا يكرمه كده ويجعله في الاوراد، لا، وجد السير. يبقى المنى والايه والشهوات والقلب مكانه فين؟ مشربه ومطعمه الايه؟ النور والتجليات، والروح المشاهدات والمكاشفات، والذات لها الأسرار. دي معنى قد علم كل أناس إيه مشرب. قبل ما تتجاوز الحتة دي حضرتك، يعني هل من معنى الكلام ده إن حصاد الأنفس بيتراكم وبيتجمع في الجسد، وحصاد القلب بيتجمع في الروح؟ يعني معناه مش حصاد، يؤدي التخلص، التخلص من النفوس والذكر. التخلص من النفوس والذكر تؤدي الى نزول النور الالهي على القلب. حاضر. فاذا نزل النور الالهي على القلب افاض القلب على الروح، فاذا غمرت الروح النور افاضت على الجسد، فإذا أفاض النور على الجسد تبدل الجسد. وليس خزين، مش خزين. مش ده السؤال. احنا عندنا كذا واحد، كل واحد متوجه زي ما حضرتك بتقول علم كل الناس مشربهم. اللي هيسعى ورا حصاد نفوسه كل مكتسباته دي تتجمع في جسده، فجسده هيبلى. حضرتك قلت ان هو بيورم وبيكبر كده بسبب حصاد النفوس والجري والشهوات. حضرتك قلت كده صح كده؟ ده مشربه هو كده ساعة لملذاته الشهوات الحرامية. لا أنا لا لا كل إنسان، كل إنسان منا، كل إنسان مننا، كل إنسان مننا هو وحدة. الإنسان ده له هو نفسه قوم، جواه أقوام. إزاي؟ سيدنا علي بن أبي طالب قال: داؤك فيك ولا تبصره، ودواؤك منك ولا تخبره، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت نفسك قوم، فنفوسك قوم سبعة، وقلبك قوم، وروحك قوم، وذاتك قوم. فقلبك فنفوس، فالنفوس مشربها ومطعمها المنى والشهوات. ده مكانها، ده موردها، ده اللي بيرد عليها، يرد عليها المنى والشهوات. القلب يرد عليه النور الإلهي والتجليات. الروح يرد عليها المكاشفات، ها، والتجليات. والذات يرد عليها الأسرار والصفات. ده يقولوا عليه ده اسمهم قوم. كل قوم الإنسان، الإنسان هو في ذاته قوم. جواه الإنسان، جواه قوم النفوس، جواه القلب، جواه الروح، جواه الجسد. هو لوحده يطبق عليه الآية: أم قد علم كل أناس. عندك أنت جواك، أنت قد علم عندك أنت كل الناس مشربه. أنت مالكش دعوة بالتاني، مالكش دعوة بحد، مشربك ده. إنما موطن الآية بتتكلم على سبط من الأسباط، كل سبط له مشرب، وكل سبط عليه مجموعة وعليها قائد. أنت في ذاتك الروح لها النفوس سبط ولها مشرب، والقلب والروح والذات. يبقى هنا النور الإلهي بنا أنت كوحدة. نفس لو ما سواها الهمة فجورها. ملناش دعوة بدي، ملناش دعوة بدي، لا ملناش دعوة بدي. قد أفلح من زكاة بخمس لا من فج... معناها أنا هو كإنسان لو متعادل في كل شيء، عاوز أسعى إلى الرقي. أنا ببحث عن الصبت اللي جوه، اللي هو القلب. بسعى بالقلب عشان افضل اكتسب من نور هذا النور بيتجمع في القلب. لما بتجمع بعدين بيبقى في لا لا لا مش كده لا مش كده. بص في اجماليات وفي تفصيليات. احنا بنتكلم مع سياق الايه زي سيدنا الامام القشيري ما قال والامام والجليل قالوا باجمال الايه المعنى. لكن بقى السؤال كيف تتزكى النفس دي قصه ثانيه. يعني كيف تتزكى النفس قصه ثانيه لان انا ما اتكلم على النفوس دلوقتي. خلينا بس نخلص ونخش في الاسئله في الاخر. هنفتح الاسئله في الاخر بس عشان اخلص ده وهنشوف السؤال اكتبه بقى او قول. حضرتك قلت ان في رابط ما بين القلب وما بين الروح. انت زك ده ويزك ده صح كده بس ماش رابط ماشي. طيب اسمها قلت الذات. الذات بقى انا بتزق يعني ايه المسعى اللي بجتهد فيه عشان يزك الذات. ما هو عشان كده عشان كده اسمها دي اسمها تفصيليات. طيب ليه كيف ازكي النفس ده دي شرح. كيف تزكى القلب لا ده شرح. كيف يتزكى الروح ده شرح. كيف يتزكى الجسد ده شرح كبير خالص خالص. عشان كده اسمه ده اسمه اجماليات. فالنفوس دي معناها ده ودي معناها. كيف بقى تتزكى هيجي هنا في الايات اللي انت قلته بقى. ونفس وما سواها. ايه بقى النفس وما سواها؟ كان بقى النفوس السبعه الاماره واللوامه والملهمه والمطمئنه والراضيه والمرضيه والكامله. ودي ليها صفات وازاي تتنقل من ديت لديت وتترحل من ديت لديت ازاي ومحدش يقدر ينقلك منها الا اذا كان هناك مرشد واعي وشيخ واصل. اهبطوا مصر هنا. مصر اللي هي بتاعت اللي احنا فيها ولا مصر دي رمزيه؟ اهبطوا مصر من باب التفسير بلد او مصر اللي فيها ايه الكلام ده المتخصصه وده ده. انت بقى لو عاوز تنزل مصر يعني معناها تنزل في الدنيا تبحث لك عن الطعام ده. الطعام الايه الدنيوي الدنيوي الفلوس والشهرة والمال والصحاب ده اهبطوا مصر زميع. مصر بلدنا ولا مصر وخلاص؟ لا مصر مصر كنت مش مصر بلدنا. مصر بلدنا دي قال لهم ازاي نزلوها في الفول والعدس والبصل والثوم. لكن انت المريد اذا هو اراد طعام الدنيا خد بالك مش هيقعد في بيته. حتى ده ربنا قال له طب انزل بقى انزل وسط الدنيا ابحث عن ايه متاع الايه الدنيا مرادك. كل ان كان الآن كل ان كان ابناؤكم كان اولادكم وابناؤكم وعشيرتكم وتجارة ترضونها وتجارة مساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادة. كل ده لعوز وال وأولاد وبيوت وبيبحث عن بيوت وتجارة وكذا الكل ده حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ربنا قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ده هيأديك لده. ده معنى الآية. فإذا أنت عاوز طعام ايه الدنيا ايه انزل. يعني برضو مش هيديك الطعام الدنيا وانت قاعد فين في بيتك. عايز تشتري انت رضيت بالذي هو ادنى بالذي هو ايه بالذي هو خير. طب انزل بقى. بص بقى يعمل ايه. ينزل ويلف ويشتغل ويتعب ويتمرمر ويبهدل ويسيب ذكر ربنا وفي الاخر اول ما تيجي عنده الفلوس متكومه يوم جاي له مرض ما يعرفش يستفيد من الفلوس. يبقى ايه اللي فايدتها بقى؟ ايه فايدتها؟ طيب ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بص ربنا قال عليهم ذلك بما عصوا وكانوا ايه يعتدون. إن الذين يعني ربنا بيقول إنما ولكن ولكن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود الذين إيه هادوا ما هم قوم سيدنا موسى. خد بالك قوم سيدنا موسى غير هادوا الهادوا اللي هو اللي هم اهتدوا من قوم مين من سيدنا موسى. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لإيه لقومه احنا قلنا الذين هادوا يعني الذين ايه اهتدوا من قوم سيدنا موسى دول هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود او النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته ها فلهم أجرهم اي ثواب اعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اللي هيؤمن من النصارى واليهود والصابئين إذا أمنوا بالله ربنا سبحانه وتعالى ادالهم حتة كده حتة جميلة حتة جميلة اللي هي إيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي هيأمن منهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هياخد إيه درجة ولاية درجة ولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون. لذلك فإن اختلاف الطريق أيا كان مع اتحاد الأصل لا يمنع لا يمنع من حسن القبول بمعنى السالك إلى الله كم طريق سيدنا موسى ضرب بعصا خرج كم طريق 12 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بعصا فخرج كم طريق 124,000 طريق. سيدنا موسى ضرب الحجر بعصا فخرج 12 سبت 12 سبت كل واحد من ال 12 اتحدوا في حاجه واحده سائره الى الله كله بيصب فين في اتجاه واحد بس اختلاف الايه المشارب والايه احنا قلنا اختلاف التنوع المنهل واختلاف الايه المشرب لكن كله يؤدي الى مين الى جزئيه واحده هي الايمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته. فضرب سيدنا موسى العصا الحجر بالعصا فخرج 12 فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعصا فخرج 124,000 طريق كل لا فكل طريق خرج منه سكة إلى الله ضرب فيها إيه أسن يعني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده حجر لكنه ضرب القلوب فخرجت من القلوب 124,000 ولي 124,000 سكة إلى الوصول إلى الله. ما اختلف المشرق أنت رفاعي أنت جيلاني أنت برهاني أنت برهامي أنت شاذلي أيا كان لكن المشارب ايه تختلف لكن المنهل ايه؟ واحد، والسكة ايه؟ واحدة، تؤدي الى مين؟ الى ربنا سبحانه وتعالى. ده اختلاف الايه؟ المشارب. فكل اناس عرفوا مشرب ده شاذ، وده برهان، وده رفاعي، وده جيلان، وده ايا كان. 124,000 سكة، سكة وصول الى الله. مختلفة مختلفة مختلفة المشرب لكنها متحدة الايه؟ القصد. الكل يرمي الى الوصول الى الله تبارك وتعالى، الكل يسعى الى رب العزة سبحانه وتعالى، الكل يهوى محبة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قال اختلاف الطريق مع اتحاد الاصل لا يمنع من حسن القبول. فمن صدق الحق سبحانه في اياته وامن بما اخبر من حقه وصفاته، فتباين الشرع واختلاف وقوع الاسم غير قادح في استحقاق الرضوان. انا شايف الخليفه ده، وانا شايف الخليفه ده، وانا شايف الخليفه ده، وانا شايف الخليفه ده، لكن انا ذاكر سالك الى الله، وانا ذاكر سالك الى الله، وانا ذاكر سالك الى الله. فالكل يعمل تحت رايه الايمان بالله تبارك وتعالى مهما اختلفت المشارب. فتح اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين، اللهم اشرف الاوراد وامراض رب العالمين، اللهم لا تعافينا محرومنا ومطرودا ومتخلفنا ومتعسرا يا رب العالمين، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اغفر لنا الذنوب اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا رب العالمين، قربنا الى الحبيب المحبوب يا رب العالمين. بلا حضره النبي وسيد الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. لو في سؤال في اللي اتقال تحت الله اتفضل. حضرتك يا عم الشيخ في الكتاب ربنا العزيز سبحانه وتعالى جاب الصوره للشريعه، صوره سيدنا موسى ضرب الحجر فاتت منه 16 عينا. حضرتك قلت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القلوب، القلوب مين وفين؟ فين بقى الصوره اللي الشريعه بتاعتها؟ كل هذه كل هذه سبيلي، كل هذه مش هذه، كل هذه سبيلي. حاضر، أدعو إلى الله على بصيرة، ها أنا ومن اتبعني. كم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 124,000 ولي. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل، سيدنا موسى حدد 12. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى ضرب في أوانه 12 سبط فحددهم 12. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب النبي اتبعني من فين؟ من فين؟ لحد يوم القيامة. طب استنى، وإيه تاني؟ ومن أيام ربنا ما خلق الخلق. اسمه إيه؟ عهد الميثاق الأول. وإذ أخذ الله الميثاق من أذرياتهم، مش كده؟ من أيام الميثاق. صدقوا بمين؟ قال لهم أنا بأمركم في عالم الأرواح أن أنتم تصدقوا بمين؟ بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. فاللي صدقوا في الأول لحد يوم القيامة أصباطه كله دول كده، يعني إيه فروع؟ مع سيدنا موسى ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن عظيم. سيدنا موسى من المثاني وهو بيخدم في دين النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيأكد ان احنا هنخش الجنة مجانية. نعم نعم نعم. قال سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب قال: إن الله يأبى ألا أن تدخل الجنة جماعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. خش يا عبودة بعد اذنك عبودة فاتحة. الله